سأل قال هنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي كان مدادا بمعنى أنه حبر لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله ماذا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، إلى أي حد؟ ما في حد، الله جل وعلا كلامه لا حد له كما أن قدرته لا حد لها، ولذلك قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. شلون كلمات الله؟ علم الله عز وجل، علم الله عز وجل لا ينتهي، وكلام الله عز وجل يعني نثبته على هذا المعنى على ظاهره كما يليق بجلاله وعظمته، فنقول كلام الله المتضمن العلم والقدرة وغير ذلك من الأمور، فقولنا المتضمن للعلم والقدرة ليس تأويلا للكلام، نثبت الكلام أنه كلام حقيق حقيقي كما يليق بجلاله، المتضمن لعلمه جل وعلا وقدرته وأوامره وأحكامه لا ينتهي، بمعنى أن الله عز وجل كلامه لا ينتهي، كلام المخلوق يصل إلى حد، علم المخلوق يصل إلى حد، ثم بعد ذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل، لكن الله عز وجل علمه ليس له حد.